كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي، مرحبا بأحبابي وأهلي، مرحبا بكم جميعا في عود حميد إلى رحلة إلى الدار الآخرة. انتهينا من 18 درس سليما قبل السفر إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله جل وعلا ال 12 درس الباقيين في الدار الآخرة اتباعا إن شاء الله، حتى ننتهي من هذه الرحلة إلى جنة الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبتنا جميعا في جنة الرحمن. النهاردة نبدأ الحديث عن أهوال يوم القيامة. والحقيقة يوم القيامة ما هوش أهوال بس، لا هو أهوال وأفراح في نفس الوقت. الناس لما بتظن إن إحنا نتكلم عن أهوال يوم القيامة يعني مش هيلاقوا غير الوجه المظلم فقط، لا، بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هتسمع النهاردة مشاهد تلاقي نفسك خايف، مشاهد تانية تلاقي نفسك فرحان وبترجو رحمة الله وعندك أمل إن أنت تكون من أهل المشهد ده. مشهد في مشهد بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك تخرج من الدرس حاسس إن أنت عايز تتغير، وهو ده الهدف من يعني دراسة سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. لأن أكبر مشكلة يا جماعة إن إحنا بنتذكر وننسى، يعني إنسان دائما نسيان، سمي إنسانا لأنه كثير النسيان. فالإنسان دائما محتاج من يذكره، يعني كل واحد من المسلمين بيحتاج عالم يلازمه كل يوم يذكره بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة. الدار الآخرة ودراسة الدار الآخرة دي فضل الله سبحانه وتعالى، أنا بعتبرها مشروع قومي لإصلاح المجتمع. لأن الإنسان لو استحضر الآخرة، جنة ونار وقبر وعذاب ونعيم وصراط وميزان، كل هذه الأشياء لو استحضرها في كل لحظة بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي حياة الإنسان بتتغير تماما. لا يمكن يسلم، لا يمكن يقصر في حق الله، لا يمكن يتجرأ على معصية. طب ولو عمل معصية هيكون في ساعتها هتلاقي أحوال الإنسان تتغيرت وتبدلت، ولا يصنع ذلك إلا الإيمان باليوم الآخر يعني إجزاء وانتهاء. فإن شاء الله يعني ولذلك سبحان الله شوف ربك عز وجل ماذا يقول، يقول اقترب للناس إيه؟ مش أجلهم، لا، حسابهم وهم في غفلة معرضون. إيه السبب كده كله؟ لاهية بعد بيتين، لاهية قلوبهم. فالقلب لما ينهم الإنسان يضيع ويتعب تعب شديد جدا. فكل ما فضل الله سبحانه وتعالى كل الإنسان يتذكر الآخرة أحواله تنصلح. ولذلك سبحان الله يعني القلب إذا لها الإنسان يضيع. حبيبك ماذا قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ يقول كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ودائما المعاصي يا جماعة بتفسد، لها جزرية، حفة النار في الشهوات، وحفة الإيه؟ الجنة بالمكان. فدائما تلاقي المعصية مزينة، من يزينها إلا النفس لأمارة بالسوء. دي حاجة. حاجة تانية الشيطان يزين. حاجة تالتة شياطين الإنس ربنا يعافينا وعافيه. خد بالك. الحاجة الرابعة تلاقي نفسك يعني تلقائيا نفسك تحن للمتعة. أي لذة فيها يعني أي معصية عياذا بالله تحلى وتزين بالمتعة. طب تعمل إيه من ده كله؟ محتاج إن أنت تنطلق من مجال جاذبية المعصية إلى فضاء الطاعة. إزاي ده؟ عارف لما بيجوا في الغرب في أمريكا والحتة البيض لما بيجوا يطلقوا صاروخ أو قمر صناعي بيعملوا إيه؟ بيحطوا له كبسولة كده وتحت ضغط نيران عالية جدا، والانفجار ده يحاصل مع الانفجار ده، تبص تلاقي الصاروخ يطلع وهو طالع بيطلع بقوة اندفاع عالية جدا لحتى ما يخرج من إيه؟ من دايرة الجاذبية الأرضية. أول ما يخرج من دايرة الجاذبية الأرضية خلاص انتهت مشكلته. يسبح في الفضاء حيث ما أراد. هي دي اللي احنا محتاجينها. قلبك ده تحطه في كبسوله وتخبطه الخبطه دي. خد بالك؟ اول ما القلب ده بفضل الله يخرج من دايره الجاذبيه دي هتتمتع. هتعيش بقلب قريب قوي من قلب سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. هتلاقي قلب طاهر خرج من دايره الجاذبيه، مفيش معصيه تكسبه. كل اللي بيكسبه ايه؟ عالم بقى الطاعه. يسبح في بحر الطاعات لرب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. فيوم الايام زي ما قلنا يا جماعه مش كله اهوال، في اهوال وفي افراح. هنشوف دلوقتي مشاهد جميله جدا ومشاهد ثانيه ربنا يعافينا ويعافيكم منها ان شاء الله سبحانه وتعالى. عايز تتخيل نفسك مره كده وربنا يعني يعافينا واياك. تخيل لو ان انسان محكوم عليه النهارده بالمؤبد 25 سنه. خد بالك؟ ورايحين بيه داخلين بيه على السجن ولسه داخلين بيفتحوا زنزانه، فجاه جه قرار يعني في يعني قرار فوري من واحد من الوزراء او السفراء او الرؤساء مره واحده: قد عفونا عن فلان الفلان. انا عايزك تتخيل نفسك انت داخل لسه زنزانه بتتفتح اهو وانت داخل 25 سنه على الحضور مش هتخرج ولا هتشوف الشمس 25 سنه. انت داخل جه قرار وانت داخل قبل ما يتقفل الباب عليك جه قرار افراج نهائي مش هتخش ولا حتى يوم.

يتجه إلى أرض المحشر. الكل يتبع الداعي. الكل مستأذن بس من أخواتنا. أخواتنا ربنا يبارك فيهم يا رب. صوت بس عند النساء. صوت يا جماعة عند النساء بعد الظهر. نكمل ولا نستنى؟ كمل. صوت خلاص؟ بس أخي لسه عارف حاجة. ماذا نتكلم عن الله يا أخواتنا ربنا يبارك فيهم يا رب. قولوا أمين يا أخوة. كم سعيد. إحنا بدي متبرع. لا لا ما تبوش تبرع دلوقتي. ها؟ على الأماكن. لا ربنا يحفظك يا أختي. مش لاقي مكان إن شاء الله ليها مكان في الجنة. إن شاء الله بس عوضة لابد فيك. فلوس؟ خليها منورة في الملك. ما مش مشكلة. ما تشلوش لفتوك إن شاء الله هنخلي أخي يطلع الصلاة دلوقتي. بس ربنا يبارك فيك مصطفى لابد فيك. نكمل ولا بلاش؟ احنا بنتكلم عن اهوال يوم القيامه مش اهوال في المسجد يا جماعه. ربنا يبارك فيك. طب نكمل ان شاء الله. صح حصل صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا ان شاء الله ربنا يبارك فيهم ليها. فالناس هيقوموا يا جماعه رجاء لسه الاخوات ربنا يبارك فيهم. يعني لو في طبعات ما تلمش اثناء الدرس يعني عشان تكمل الدرس ان شاء الله وعشان الاخت اللي جايه تسمع يعني تستطيع انها تستفيد من الجلسه. ربنا يبارك فيكم. لو في طبعات بعد الدرس ايه المشكله؟ تلم حتى الاخت اللي تلم يعني ممكن تخلي الفلوس في ايديها وبعد الدرس ما يخلي تدفع الفلوس خلاص. تلم المشكله وربنا يبارك فيهم يا رب يحفظهم. انا عارف ان هم يعني بيضحوا ما شاء الله يعني يوم ما نزلنا لمنا ربنا يبارك فيهم ما شاء الله ان هم ضحت بذهبها ربنا يبارك فيها ويعوض عليها ويجزيها كل خير يعني. نكمل ان شاء الله. فيقوم الناس جميعا للفصل والحساب. الكل يتجه الى ارض المحشر. يتبعون الداعي. ملك ينادي عليه جميعا حتى يذهبون جميعا الى ارض المحشر. الابصار خاشعه يقول الحق جل وعلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسه. ما احد يستطيع ان يتكلم في هذا الموقف العصيب. الكل صامت والعيون شاخصه والقلوب خاشعه. لا يستطيع احد ان يتكلم في هذا اليوم ابدا ولن يستطيع مخلوق ان يتخلف عن ارض المحشر. لماذا؟ لان الله عز وجل قد وكل بكل عبد ملكين. كل عبد ملكين يسوقان الى ارض المحشر. قال جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها الى ارض المحشر وشهيد يشهد عليها بين يدي الحق جل وعلا. ولن يتخلف احد ايضا لان الله عز وجل قد احصى الخلق جميعا. قال جل وعلا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. كل واحد يجي لوحده. فده ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل اللي جمعته واللي شغلت عن ربنا كل ده هتسيبه. انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. اذا فالكل الان يتجه الى ارض المحشر. تخيل معايا كده انت في ارض المحشر شكلها ايه؟ تعالوا شوف شكلها ايه؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء كفرصة نقي ليس فيها معلم لاحد. والحديث عند البخاري ومسلم. يعني ايه البيضاء شكلها ايه؟ يعني بيضاء كفرصة نقي يعني كان زي الدقيق النقي. شفت لون الدقيق النقي اللي ما فيهوش لا غش ولا نخال؟ زي لون الدقيق لون ابيض جدا. يبقى ايه؟ لما يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كفرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. ما فيهاش أي علامة لا شجر ولا حجر ولا بيت ولا جبل ولا سهم ولا أي حاجة علشان لا يظن أحد أنه سيخفى على الله سبحانه وتعالى. شوف تأمل معايا قول الله عز وجل وبرزوا لله جميعا. يا الله مش برزوا بأجسادهم بس لا وبقلوبهم. كل ما في قلبك يعني هيبقى واضح لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. يبقى الاجسام كلها بارزه ما يستطيع احد ان يختفي ابدا ولا ان يختبئ وراء احد. كله في صور واحد. تقول لي تصير تقول كله مع بعض عشان يبقى باين. كله بارز في ارض المحشر. والقلوب كل ما فيها يبرز كل ما فيها هيبان. انت اللي انت عملت تخبي فيه اشياء هيبان كل ده. ربنا عارفين عليكم اليوم الفضيحه. كل ما في قلبك سيظهر بين يدي الحق جل وعلا. فاللي قلبه مليان حب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هيبان الحب في ارض المحشر، واللي قلبه مليان حب الخير للمسلمين هيبان برضه، واللي قلبه مليان بالوفاء والاخلاص، اتكلمنا عن الوفاء المره اللي فاتت، وفاء واخلاص وصدق وامانه وكل ده هيبان، واللي قلبه مليان غدر هيبان، واللي قلبه مليان نفاق ورياء برضه هيبان، واللي قلبه كان مليان حسد وحقد على المسلمين برضه هيبان. وبرزوا لله جميعا، يا الله ربنا يعفو عنه وعنكم يا رب. شوف سيدنا ابن مسعود لما بينصف ارض المحشر ماذا يقول؟ يقول في قول الله عز وجل: يوم تبدل الارض غير الارض. قال ابن مسعود: تبدل الارض كلها ارضا كانها الفضه. خبالك لم يسفك عليها دم حرام. ارض نظيفه بقى، مفيش معاصي، مفيش ذنوب، مفيش ظلم، مفيش اكل. لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئه واحده. ما ينفعش، ما ينفعش نحاسب على نفس الارض دي. الارض دي اتلوثت بالمعاصي. قلت اليك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الحجر الاسود نزل من الجنه وكان اشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني ادم. بنعرفها. تعالوا نعيش بنوبنا يا جماعه مع مشاهد يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف يوم القيامه وصف اوصاف كثيره جدا، كان من بينها ثلاث مواصفات او ثلاث اوصاف. قال جل وعلا عنه انه عظيم وعسير وثقيل. ثلاث حاجات: عظيم وعسير وثقيل. قال جل وعلا: الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. اهو اجاوب واحد ماشي. يوم يقوم الناس لمن؟ لرب العالمين. التفسير الثاني، المولى عز وجل او الاسم الثاني، قال جل وعلا: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الوصف الثالث: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يبقى يوم عظيم وعسير وثقيل، والذي وصفه بذلك هو الحق الجليل سبحانه وتعالى. من عظم هذا اليوم ومن هول هذا اليوم الطفل الصغير الرضيع اللي لسه مولود، خبالك أول ما يشوف والعاين يوم القيامة اللي يحصل يا جماعة يشيب رأسه. يوما يجعل الولدان شيبة. احنا قلنا كلمة في موضوع قبل كده، قلنا ان الطفل يعني طب ايه ذنبه؟ الطفل غير مكلف. اطفال المسلمين كما اخبر الحديث صلى الله عليه وسلم انهم في الجنة، بل واطفال الكافرين الراجح من اقوال العلم ايضا لهم في الجنة، هم لم يبلغوا سن التكليف. والمولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. لما يكبر بقى ويعرض عن لسانه فاول ما فابواه يهوداني او نصراني او مجساني. خدت بالك؟ فالراجح ان الطفل في الجنة. طب يشيب راسه ليه؟ من هول المنظر. وكأن الله جل وعلا يقول لك: يا عبد الله، يا من قارستني بالذنوب والمعاصي، ده طفل صغير شعر راسه هيشيب، وما انت هتعمل ايه؟ اللي جاي بذنوب قد الكباب. شوف خد ديوفه اللي بعدها، زي قول النبي عليه الصلاه لما قال: دخلت امراه في النار في هر قط عملت ايه حسب؟ ظلم القط. امال اللي يظلم واحد هيحصل فيه ايه؟ ربنا يعافينا ويعافيكم من الظلم. شوف من شده او من عظمه هذا اليوم، الام اللي هي الام اللي هي النبي عليه الصلاه والسلام لما حب يضرب لنا مثل تقريبي لرحمه الله، قال كما عند البخاري: لله ارحم بكم من رحمه تلك الام بطفلها الرضيع. الام اللي معاها طفلها الرضيع يا جماعه اول ما تقوم القيامه هتبهل، هتنسى طفلها الرضيع، ترميه وتمشي، خلاص عملت ايه؟ ده يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، الكل هيفر من الكل، محدش ينفع حد. امك اللي بتحبها هتسيبها وتجري، ابوك اللي بيحبك هتسيبه وتجري، زوجتك اللي بتحبها هتسيبها وتجري، ولادك هتفر منهم وهم هيفروا منهم. رغم ان انت قدمتهم الكثير والقليل وضحيت بكل حياتك، لو سالت ابنك في لب حسنه والله ما يدها لك. شد لك نفسي نفسي تقول من الانبياء فما ظنكم بنا نحن. شبابين سبحان الله. فالمولى عز وجل يقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه، مش الساعه نفسها، الزلزله المقدمات بتاعت الساعه، شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه. كل من اقوى الفضل العموم يشمل النساء والدواب والحيات والعقار، كل اللي بتولد هتملى رضعها. تخيل يوم ترونها تذهل كل مرضعه العامه اربعه، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تقول لي: لا بس انا الحمد لله ده انا نسبي يبكى الى الحسن والحسين، كل انسبها تنقطع ولا ينفعك الا عملك الصالح. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا نلقاه منشورا. اقرأ كتابك انت، مش كتاب اللي جنبك، مش كتاب اي حد قريبك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من ابتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزل وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول جمعنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسأل. كل واحد عايز منكم، فإذا جاءت الصاخة، شوف اللفظ عن ذا، فإذا جاءت الصاخة، أصوات عجيبة تكاد أن تصم الأذان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه. أبصار الظالمين نفسهم، ربنا يعافينا ويعافيكم من الظلم، هتلاقيها بتنظر إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يطرف بعينيه. عينيه دي ما تطرفش أبدا. عارف أنت لو ما طرفتش بعينيه المية اللي في عينيه تنشف، ممكن تعمى. يعني نعمة إن الإنسان بيطرف بعينيه دي نعمة عظيمة جدا. هو ما يقدرش، أول ما هنزل عينيه هتعلم، ما يستطيع أنه يرتد إليه طرفه مرة أخرى. قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. من الرعب فراغ الآن بنفس الجماعة هيطلع من الحتة دي، مش هيفضل مكانها. شوف دلوقتي أشياء ربنا عارفين عنها. فالقلب يرتفع من مكان، القلب فين؟ هنا. هيرتفع ويطلع فين؟ هنا عند الحناجر. لا يستطيع ان يخرج ولا يستطيع ان يثبت. اسمع لقول الله جل وعلا وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يا الله، حتى القلب مش يثبت مكانه، ما ينفعش من كثر الرعب اللي هو شايفه، ما يستطيع قلبه انه يثبت مكانه. يثبت ازاي؟ منظر بقول لك شيء طفل صغير، امال الكبير يحصل له ايه؟ قليل قوي ان قلبه يطلع، قليل جدا ان قلبه يطلع. عشان ايه؟ ويزداد الهوى بسبب طول الانتظار. انظر ماذا يقول العزيز الغفار. قال تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقدارا 50,000 سنة. واللي ما بيصليش لسه مش عايز يصلي، واللي مش محجبه لسه برضه مش عارف يتحجب. 50,000 سنة. ال50,000 سنة دول يا جماعه ممكن نختصرهم بفضل الله عز وجل لثلاث ساعات. وهنجيب الأدلة دلوقتي. حديث رواه الحاكم بإسناد حسن بنسبة إلى الساعة عشان نبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. بس ثلاث ساعات تخلص. تروح تجلس في ظل عرش الرحمن، تاكل زيادة جبل الحور، تشرب من حوض النبي، تمشي مع النبي، تطلع تخش الجنة. انتهت المشكلة. ربنا يجعلنا وياكم منها. طب ليه نطول المدة على نفسنا؟ مين محتاج الكلام ده؟ مين يقدر يستنى 50,000 سنة؟ حافيا عاريا بلا طعام ولا شراب ولا ظل. تزول يا اخوان، ده انتوا عارفين شوف الحر ده يعني ايه؟ الله يكون في عمر في الحر ده مش لاقيين نفسكم. فما اظنكم كنت قاعد لا مراوح ولا اكل ولا شرب ولا ظل ولا لبس، حتى ما فيش لبس. قاعد يعني واقف عليه وسط الناس وما فيش مكان تقف حتى مستريح فيه. لا ده انت رجلك على رجل اللي جنبك واللي جنبك يتلو عليك. ومناظر لسه الله يعافينا، ربنا يعافينا ويعافيكم. فيزداد الهم بسبب طول الانتظار، لدرجة إن الكافر ربنا يعافينا ويعافيكم من الكفر يتمنى إنه لو يملك الدنيا دي كلها يفتي نفسه. شوف النهارده وكان عمال يتسابق عليه 1000 دولار 2000 100,000 فيلا عربية منصب. لا ده أنت لو تملك الكرة الأرضية كلها مش صح، لا ذهب هتفتي نفسك. انظر ماذا يقول الحق جل وعلا إن الذين كفروا اسمه تابوش. ما هو لو قبل لو تاب يقبل الله كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ربنا ما قفلش باب الرحمه، فش حتى الكافر. فدل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل، لن مع الفعل المبارك في السحاب، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى حتى لو قدمهم. هذه الكره الارضيه هي كلها ذهب، كره ارضيه كامله ذهب صافي مش مغشوش كمان. فضل يا رب دفناء لنفسه. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. اسمع ماذا يقول حبيب بعد ما سمعنا نصلي. حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ فيقول نعم طبعا. من كل المشكلة من اللي شايف. طبعا لو معايا الأرض ذهب أفتف فيقول نعم. فيقال له أجل أن الله عز وجل يقول هذا الكلام، أن الله عز وجل يقول هذا. فيقال له قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك، أنا تراش لك الأرض ذهب، كل اللي طلبت منك تسكت ليا، تركع ليا، تخشع وتقطع ليا، لا تسأل أحدا غيري، لا تعبد أحدا غيري، لا تشرك أحدا معي، لا تفعل كذا لا تفعل كذا أو افعل كذا وافعل كذا، أمر ونهي، ابتلاء بالشريعة، أمر ونهي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذهب مش هينفع. يعني لو أنت انشغلت النهاردة بجمع الدنيا كلها وربنا حرم منها الكون ده كله، وأنت لوحدك اللي بقى معاك الدنيا دي كلها ذهب، وجيت يوم القيامة لا ينفعك، لا ينفعك إلا عملك الصالح. ويوصل الحال بالكافر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، إنه يتمنى إنه يهدي نفسه من العذاب ده، مش بالفلوس ولا بالذهب، لا، بأقرب الناس ليه، مش دول بس، لا، والدنيا دي كلها، يتمنى إن كل الدنيا تخش النار عشان هو يموت. اسمع لقول الله جل وعلا، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، أدي أول صح، يبقى مين؟ يقف وسط أرض المحشر يا رب، خد ولاده، دخلهم النار، بس لاجيلي يعني، يرفض، طيب، وصاحبته وأخيه، زوجتي وأخويا، بلاش ولاد، يمكن ولاد صغيرين مالهمش لازمة، أدي زوجتي وأدي أخويا، خدهم مكاني، دخلهم النار ولا أنا، برضه لا، وفصيلته التي تؤويه، طب القبيلة بتاعتي، طب العيلة بتاعتي كلها، عيلتي كلها خد، أنا مش عايز حد منهم، كل يخش النار ولا أدخل الجنة، برضه لا، مش نافع، طب آخر صفقة، ومن في الأرض جميعا ثم يجي، ياه، يعني واحد يجي يوم القيامة يقول يا رب خد ولادي، طب بلاش خد زوجتي وأخويا، طب بلاش خد عيلتي، طب بلاش خد كل أهل الأرض، دخلهم النار ولا أحد أخش الجنة، يقول جل وعلا بعدها كلا إنها لظى، لظى دي من أسماء النار، كلا إنها إيه؟ لظى، أيوه، نزعة من الشر، نسأل الله العفو والعافية. في المقابل بقى يا جماعة بعد المناظر دي كلها، شوف بقى لو أنت من أسرة طيبة بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، لو أنت خدت بإيد زوجتك وأولادك بطاعة ربنا، لو الأب خد بإيد زوجته وأولاده بطاعة ربنا، لو عملت كده تيجي يوم القيامة الأسرة كلها يدخلون الجنة زمرة، يا الله جماعات، تاخد في إيد ولادك زوجتك على يمينك وولادك على شمالك وأمك وأبوك، العيلة كلها تكون فعلا لله سبحانه وتعالى. كان في السلف الصالح يا جماعة، كان في رجل اسمه الحسن بن صالح، كان مقسم الليل ثلاث أقسام، هو وأمه وأخوه علي، بيعملوا إيه؟ هو يخلي أمه تقوم تصلي الثلث الأولاني من الليل قيام ليل، ولما تنام تصحي أخوه علي يصلي الثلث الثاني، علي ينام يصحي حسن يصلي الثلث الثالث، أمهم ماتت بقى علي وحسن يقسموا الليل نصين، علي مات حسن بقى يصلي الليل كله. بلوت تيجي يوم القيامة يدخل مرافق ولادك، هم دول يا رب بيتي، أهل بيتي، هم دول اللي أطاعوا ربنا، هم دول اللي لم بعلهم بالرحمة، كما عند أبي داود في سنة صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل. عايز تخش التكرة دي وتيجي ماسك إيد مراتك وزوجتك وولادك كده مع بعض تخش الجنة، اعمل كده، شوف أنا عايز إيه؟ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجه الماء فإن قام زوج الزوجة بيوت مسلمة فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لو حبيت حد في الله أخ ليك في الله أخ في المساجد هم ها ده اللي عسلنا لما ذكر السبع الذين يضربهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال إيه ورجلان تحابا في الله حب أخوك فيه محبوش ليه أخويا يا رب الموحد لله سبحانه وتعالى بيثبت الله وجاي بيت ربنا نور وجاي عشان يسمع كلام الله وكلام رسول الله ليه ما محبوش ليه دمه مش خف على قلبه سبحان الله في حد النهارده مسلم موحد أخوه الموحد ما بقاش خف على قلبه ما مين يخف على قلبه الكافر أم المنافق لا ده أخوك حبيبة مش فاهم فتيجي يوم القيامة حبيت أخ في الله تيجي معاه يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا صنف واحد إلا المتقين تيجي يوم القيامة واخد في ده وداخلين الجنة الكل يوم القيامة يا جماعة هيقول نفسي نفسي ده أنا بقول لك الأنبياء نفسهم الأنبياء والرسل صفوة خلق الله وأفضل خلق الله على الله وأكرمهم على الله الكل إذا رأى يوم القيامة يا الله لا خلاص لحد كده بطشت نفسي نفسي لا أريد إلا النجاة للنفس. يعني حتى النبي حينما يأتي يوم القيامة، أي نبي لا يشفع ابتداء في أحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له بالشفاعة. من ده الذي يشفع ده إلا بإذن الناس إن شاء الله، يا إما اللي جاي إما اللي بعده في الشفاعة. نتكلم إن الشفاعة لا يمكن أن تكون إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى الأنبياء يقول كل واحد نفسي نفسي، يبقى إذا لا يوجهك إلا عملك الصالح. ما تقولوش ده أنا قريب الولي الفلان والوزير الفلان والرجل الصالح الفلان والشيخ الفلاني، لا ينفعك إلا عملك الصالح. يا ريت بقى مع الوقفة دي كل أب يحرص البلاد اللي يقع مع أولاده، اللي مش محجبها يلبس حجاب، واللي ما بيصليش يخليهم يصلوا، واللي ما بيقوموش الليل يخليهم يقوموا ولو ركعتين بس. ما تعرض رحمات الله سبحانه وتعالى. ده ربنا يا جماعه ينزل كل ليله، والحديث رواه مسلم، ينزل كل ليله وربنا محلنا. ده ربنا بيعمل كده سبحانه وتعالى رحمه ورأفة بعباده كل ليله. طب ده لو كل شهر يبقى خير، لا كل ليله ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليله الى عباده النيام الا من رحم الله فلينازي عليه. من يدعوني فاجيب؟ مين اللي عايز ينجو من احوال يوم القيامه يطلب بلا هديه؟ من ذا الذي يدعوني فاجيب؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني؟ اللي عنده ذنوب ثقيله يقوم بس يقول يا رب وهيسمعها بقلبه، لبيك عبدي قد غفرت لك. ياها الناس مستنيه على ربنا يا جماعه عامله ايه؟ قل ان تجد من يقوم في الثلث الاخير من الليل ويتعرف نفحات الله ورحمات الله سبحانه وتعالى. انا عايزك تتخيل ربنا عافينا عافيك لو انت واسرتك كلكم جايين يوم القيامه موجودين بايه بعض وداخلين الجنه، بس يحصل اخوك الصغير كان مش مطيع لله فيخش النار، فانتوا داخلين على الجنه لكن سايب اخوك راح النار، يرضيك؟ ما اظنش ان ولا اظن الناس زنا. يرضيك تخش الجنه انت واولادك وزوجك تبقى في النار سايبها من غير حجاب؟ يرضيك انت زوجك يخش النار وانت تخش الجنه؟ ما اظنش. يبقى عايزين ايه؟ نخش كلنا مع بعض، قل انا خاسرين الذين خسروا انفسهم واهلين ايه؟ يوم القيامه. تعال نرجع الموضوع ده. مين اول واحد ينشق عنه القبر يوم القيامه؟ صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام الحديث رواه مسلم يقول انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فقر لابي هو امي صلى الله عليه وسلم، وانا اول من ينشق عنه القبر يوم القيامه ولا فقر، واول شافع واول مشفع يوم القيامه ولا فقر. يبقى اول واحد ينشق عنه القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من حاجه، النبي عليه الصلاه والسلام بيخرج من القبر في ناس بتبقى قريبه منه جدا، يعني بس اول ما يطلع كده بعد ما يطلع الناس تانية هتطلع بقى بقيه الخلق، ففي ناس هتبقى قريبه جدا جدا بجوار النبي. تعرفين مين؟ بعض الصحابه احسن الناس اخلاقا. عايز تبقى قريب من النبي حسن اخلاقك. النبي لكن صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي باسناد حسن يقول ان من احبكم الي وأقربكم مني مجلسا فين؟ يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم حسن أخلاقنا يا رب. يبقى كل ما أخلاقك تبقى حلوة كل ما تبقى قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حديث رواه الترمذي أيضا بسند صحيح قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. عايز تتقي ميزانك بالعمل الصالح خلي أخلاقك كويسة. شفت إيه؟ وإن الله يبغض الفاحشة البذيء. وعند ابي داود سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. يا الله حسن اخلاقك صائم قائم تدرك كل ده بحسن خلق. ويا سلام بقى لما تكون عندك حسن خلق وتكون ايضا قائم صائم، ده ايه؟ يعني جبت الاثنين فضل الله سبحانه وتعالى. ولما سئل النبي كما عند التلميذ الاستاذ حسن عن اكثر حاجه هتدخل الناس الجنه ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن اكثر حاجه دخل النار قال الفم والفرج. ولذلك حديث سنه ليه؟ من يضمن لي ما بين الاحيين البق ماشي وما بين رجلين يعني الفرج اضمن له الجنه صلى الله عليه وسلم. وعند ابي داود في سنه حسن قال ايه؟ انا زعيم يعني ايه؟ يعني انا ضامن ببيت في ربض الجنه. لمين؟ لمن ترك المراه وان كان ايه؟ محبا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شفت ايه؟ ولذلك لما ربنا أثنى على الحبيب أعظم ثناء ليه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. تعرف إن أهل العلم قالوا كلمة جميلة في الآية دي. قالوا إن دية الآية دي بالذات من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تقول إيه علاقة دي بالمعجزات؟ ده ربنا بيقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. قال لك أيوه معجزة عظيمة إزاي؟ قال لك لو ان واحد النهارده من عيلة القوم جه اثنى عليك في التلفزيون. خد بالك. طلعت النهارده فلقيت الناس انت ما عرفتش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ دا ده الوزير الفلاني طلع النهارده في التلفزيون وقال ما رايت احدا على وجه الارض افضل من فلان. بجد قال الكلام ده؟ معقوله؟ طب بالله عليك قال؟ اه والله قال. تمشي كده بقى ايه؟ عايز تبدل ايديك ورجليك باربع جناحات تطير. امال بقى لما ربنا وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى لما اثنى على نبيه وقال وانك انت بالذات يا محمد صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. فقال كوني من النبي يتحمل هذا الثناء العظيم من الله فدي معجزه من معجزات النبي. تخيل قصه تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم زي تجد كل عباده من ثمراتها ايه؟ حسن الخلق. شوف الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر تجعل الصيام فان سابك احد فقل ان صام بيضرب ايه؟ بيضرب النفس وحسن الخلق. تيجي عند الزكاه خذ من اموالهم صدقاتك ايه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. تيجي عند الحج فلا رفط ولا فسوق ولا جدال في الحج. شوف كل عباده من بين ثمراتها الاساسيه حسن الخلق. فدي فالنبي عليه السلام اول من ينشق عنه القبر. اول من ينشق عنه القبر. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي طلع وهو وصف ان كل الخلق سيحشرون يوم القيامه كما عند مسلم حفاة عراة غرلا غير مختونين. طب اول من يحسن منه؟ ها؟ سيدنا ابراهيم خليل الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ان اول الخلائق يكسى يوم القيامه ابراهيم الخليل. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واخرج البيهقي كلام الحافظ من طريق ابن عباس نحو هذا الحديث وزاد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واول من يكسى من الجنه ابراهيم. يكسى من الجنه يكسى حله من الجنه ويؤتى بكرسي فيطرح على يمين العرش على يمين عرش الرحمن سبحانه وتعالى ثم يؤتى به يعني بالنبي عليه الصلاه والسلام فاكسى حله من الجنه لا يقوم لها البشر. يبقى اول من يكسى ابراهيم. لكن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هيكسى بعد ابراهيم حله اجمل من الحله بتاعته آلاف المرات لا يقوم لها البشر. فالعلماء قالوا طب ايه الحكمة؟ فإن ربنا سبحانه وتعالى قدم إبراهيم في الكسوة لكنه أعلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نوعية الكسوة. قالوا لأن إبراهيم هو طبعا ذكر أقوال كثيرة جدا من أحسنها كما قال الحافظ ابن حجر إن سيدنا إبراهيم لما حبوا يرموه في النار اللي عملوه؟ جردوه من ملابسه فاحتسب ذلك عند الله وصبر واحتسب كل طبعا إيذاء إن أنت تبقى قدام الناس عريان. فاحتسب ابراهيم عليه السلام ذلك لان ذلك حدث في ذات الله من اجل الله سبحانه وتعالى. فلما صبر على ذلك اكرمه الله عز وجل بان جعله اول من يكسى يوم القيامه. وعشان قدر النبي محمد عليه الصلاه والسلام افضل من قدر جميع الانبياء جه بعدها على طول يكسى حله اشمل من الحله التي كساها ابراهيم عليه السلام. طب يا ترى احوال الناس في ارض المحشر عامله ايه؟ تعال نشوف بقول لك عيش بقلبك. لا تتخالف حد الكلمه كانك كده سرحان وشايف يوم القيامه الان بعينيك. شديد احوال الناس لما خرجين من القبور يقول جل وعلا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث يعني من القبور الى ربهم ينسلون يعني يسعون في الخروج. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ده كلام الكفار سبحان الله. من بعثنا من مرقدنا يعني انت اعتبرت العذاب اللي في القبر ده كله مرقد نوع بالنسبه ليوم القيامه وبالنسبه لاهوال النار يعتبر نوع مش فاهم قال من بعثنا. ولذلك الكافر ايه؟ ربي لا تقم الساعه. طيب في حديث الامام احمد بسند صحيح في حديث البراء بن عازب طويل اللي احنا ذكرناه في كلام عن القبر ها الكافر ايه؟ ربي لا تقم الساعه رغم العذاب الشديد اللي هو بيتعرض ليه بيقول ربي لا تقم الساعه ربي خليني كده انا راضي بالعذاب. مع انه ايه؟ بيضرب بمطرقه من حديد ينزل فيه في الارض ايه؟ 70 خريف او 70 زراعه. تخيل المنظر ورغم ذلك يقولون ايه؟ من بعثنا من مرقدنا فياتيه القول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هم قالوا لكم كده تنسيتم؟ ان كانت الا صاحبه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. محضر جاي لك كده ملك ملكين سائق وشهيد جاي لك وطالعين بيك على ارض المحشر على طول. ذاك اللي مسعود من كلمه ايه بقى؟ بيقول يحشر الناس يوم القيامه اجوع ما كانوا قط اشد حال الجوع. شوف انت ممكن يجي عليك يوم كده من كثر الجوع يقول بطنه تتقطع. لا اجوع ما كانوا قط واظمأ ما كانوا قط واعرى ما كانوا قط وأنصب يعني أتعب وأنصب ما كان قط. خب بالك، فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن عمل لله كفاه الله، ومن نصر الله أراحه الله في ذلك. فكر قول ابن عباس لما قرأ قول الله عز وجل عن قول أهل النار حينما قال لأهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة إيه؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا قال إيه؟ قالوا إن الله حرمهم إيه؟ على الكثير. ابن عباس يعلق على الآية دي، فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. ومن أطعم لله أطعم الله، ومن سقى لله سقى الله. عشان كده في حديث أفضل صرفة الماء. واحد ميت عايز تعمله خير، اعمله ايه؟ قول زير ميه، قول ما عارفش اعمله قول زير اي حاجه الناس تشرب منها ميه. لو عصفوره جت من الجو ونقلت نقطه ميه من الميه ديت في ميزان حسناتك وميزان حسنات الميت اللي انت وهبت له هذا العمل. مش فاهم ايه؟ يبقى الدنيا كلها اخواننا مصلحه، صح ولا لا؟ اطعم اطعم على طول جزاء لجنس العمل. تطعم لله يطعمه خضار، مش يطعمك نبي ولا ولي ولا ملك ولا لا، مالك الملك وملك الملوك هو الذي يطعمه سبحانه وتعالى. ولذلك اول وجبه، اول حاجه تخش جوفه من طعامها الجنه، وجبه ما اعدها لك الا الرحمن، دي زياده كبد الحوت. والحديث رواه مسلم لما عبد الله بن سلام اللي هو الحبر اليهودي اللي اسلم رضي الله عنه وارضاه وبشر بعد ذلك بانه من اهل الجنه. خدت بالك عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول وجه يأكلها أهل الجنة قال زيادة كبد النون يعني الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. أول حاجة تخش بطنك على طول هي دي، هي الوجبة. وأنت فين بقى؟ موقع استراتيجي في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. ربنا ينفقنا وإياكم من نعيم في الجنة يا رب. مش فاهم إيه؟ فالدنيا مزرعة يا إخوانا، الدنيا لا تزم لذاتها، الدنيا دي مزرعة للآخرة. اغرس اللي تقدر تدرسه هنا عشان هتفيد الله. كان أحد السلف لما يجي واحد شحات كان يقول له إيه؟ اهلا ومرحبا بمن يحولون اموالنا من دنيانا الى اخرى. يا مين يصح الكلام ده؟ ده النهارده بيجي لك الشحات بتاعه بس وجهه متضايق وتعبان، هو ممكن يكون مش محتاج، لكن انت محتاج حسنات. ان احسنت الظن وظننت انه محتاج فاعطه. وفي ميزانك لو كان هو مش محتاج يبقى في ميزان سيئاته، لكن انت في ميزان حسناتك يقينا يقينا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي هو إيه؟ قال لا تصدقن الليلة بصدق. أول صدقة لها مين؟ واحدة إيه؟ زانية. هو ما يعرفش إنها زانية. والمرة الثانية واحد غني، والمرة الثالثة واحد سارق. سبحان الله الحمد لله على إيه؟ على زانية وعلى سارق على يعني إيه؟ كأنه بيقول إيه؟ يعني إن الله ولا جن الصدقة راحت. فجاءه ملك وقال أما صدقته فقد قبلت. خلاص أنت ما عليك إلا إنك أنت تعمل الخير وما تلموش البحر. لا تحتسب عند الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله فالناس خرجوا من القبور وطالعين على ارض المحشر. يقول جل وعلا وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. احدا يعني ما فيش حد هنسيبه ابدا، حتى الوحوش حتى الشياطين حتى الملائكه الكل سيجتمع في ارض المحشر لا محل. يقول جل وعلا عن الوحوش واذا الوحوش حشرت. ليه؟ ما في قصاص هيجي ان شاء الله الدرس بعد ثلاث حلقات كده، يعني هتشوف بقى القصاص بين الدواب هيتم ازاي؟ في قصاص بين الشات الجرحاء والشات الخضراء. ثم يقول الحق جل وعلا كونوا ترابا لازم يجتمعوا واذا الوحوش حشرت وبعدين الشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين مش هنسيبهم حتى الشياطين يحشرهم. طب والملائكه وجاء ربك والملك صفا صفا. تخيل نفسك بقى كده عيش معايا غضب هناك. تخيل نفسك خارج من القبر دلوقتي فلقيت مناظر جميله قوي. هحكي لك المناظر الجميله الاول وبعدين احكي لك المناظر الجميله. هحكي لك المناظر الجميله عشان تسال الله من فضله وترجو ان انت تكون منه. انت خارج من قبرك خلاص المطر نزل الاجساد اكتملت طلعنا جميعا زي الزرع يا اخوانا زي عارف الزرع وطلع كده من الارض احنا هنطلع زي الزرع برضه. والله انبتكم من الارض ايه؟ نباتا. فهتخرج زي النبات تطلع واقف هتبص حواليك مستغرب المكان مستغرب الوضع. انت عيان وحافي وجعان جدا وعطشان جدا وفي حاله بئيسه لكن برضه عايز تشوف هو انت لوحدك ولا لا؟ لا انا عايز اشوف بس ايه الوضع حاليا. هتبص على يمينك وعلى شمالك وقدامك ومن وراك ايه الوضع بالظبط؟ والداعي من الملائكه يدعوك الى ارض المحشر. لكن قبل ما تخش على ارض المحشر هتشوف مناظر غريبه قوي. من ضمنها هتلاقي واحد على يمينك كده بيبص ايده هناك طالع من القبر لسه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ده مين اللي طالع يعمل كده؟ ده واحد مات في الحج او العمره. ربنا يرزقنا الميت يا رب، قولوا امين. حديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس بيقول ايه؟ كان هناك رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما فوحصته الدابه رميته وقعته على الارض فايه؟ فمات. فوحصته ناقته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه ايه؟ بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه بنفس الاحرام اللي هو مات فيه ده يتكفن فيه. ولا تمسوه بطين ما تحطوش ريحه. تمام؟ ولا تخملوا راسه ما تغطوش راسه. ليه يا رسول الله؟ قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. اللهم انا نسالك من فضلك يا رب. والله العظيم انا في الحج ده بس للاسف سنون كثير رجعتنا. ربنا يحفظنا بس. والله طلبت من ربنا اني كده. يا رب كده وانا في عرفه يعني لسه انا. لكن للاسف شديد يعني لسه انا في عرفه ذنوبنا رجعتنا. كان احد من السلف الصالح لما يخرج للجهاد في سبيل الله فاول ما يرجع كان اقول له ايه؟ ها ذنوب ايه اللي رجعتك من اسحار الله؟ يعني انت لو مفيش ذنوب كان زمانك لان اصبحت شهيد. مش اسحار الله، ربنا يرزقنا اياكم حسن الخاتمه. تبص لواحد تاني جنبك تلاقي ما شاء الله ايه الانوار دي كلها؟ نور طالع من وشه. حتى ايديه خد ايديه مليانه نور. لو شاور بايديه كده تلاقي النور بيتحرك معاه. كان في بطاريه في ايديه. يحرك ايديه الناحيه الثانيه النور طالع معاه. وشه بيطلع فوق في نور، تحت في نور. ايه الانوار دي كلها؟ اسمع القول حق جل وعلا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، والمشهد ده مذكوره في الصراط. بس هنقول ايه؟ الآية. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخصص لك كام نوع كده برضه هياخدوا الأنوار دي عشان برضه ما تتحرمش النور ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت لك ثلاث أحاديث بس أنا هنصلي عليه. صلى الله عليه وسلم، الحديث الأولاني عند أحمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. تلاقي لك شعر أبيض في راسك، في لحيتك، في حواجبك، في أي شعر جسمك. الشيبة دي لما تكون في الإسلام، بس المقصود بيها طبعا اللحية، تمام؟ عشان إيه؟ يعني ما شلاش يعني إن شاء الله ربنا يبارك فيه. من شاب شيبة أي شيء في الإسلام، قال إيه؟ في الإسلام، يعني راجل ملتزم مسلم حقيقي. خد بالك؟ عشان كده عشان الواحد ما يكونش مرتاح يقول لي يزعل منها، لا انا اقصد يعني ايه؟ ان اي شيء في الاسلام بس تكون راجل ملتزم، تعرف ربنا، بتطيع فعل الله عز وجل، بتتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاب شيبه في الاسلام كانت له نورا يوم القيامه. وعند ابي داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفوا الشيء، هل بعض الناس اللي يطلعوا ايه؟ شعرها بيضاء في الحيطه يقول لك لما تنتف احسن احسن من انا عجز. لا خليه شعرها يطلع طلع الشعر في راسه فينتفع، لا خليه عايز تصبر اصبر ولكن تغير السواد. تغير ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تنتفوا ما تشيلهاش. لا تنتفوا الشيء. لانه شوف خد بالك بقى الحديث ده ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كانت له نورا يوم القيامه. مش كده بيقول لك ما تنتفش من شعر ده نور يوم القيامه. فعايز تشيل النور شيل بقى. شو واضح كده؟ الحديث الثالث عند ابي داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لاهل صلاه الفجر بقى. ربنا يجعلنا واياكم من المدومين على صلاه الفجر وقيام الليل. يقول بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. ولو ما قالش المساجد كانت تبقى مشكله. ما هو واحد ماشي في الظلمه وراح فين؟ كباريه. يبقى ما هو ده ماشي في الظلمه برضه. واحد احد معاه راح ايه؟ بشر المشائين في الظلم بالنور. نور ايه بقى؟ اذا كان بقى هو هينور من كتر العذاب يعني حاجه ثانيه سبحان الله. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد اللي يا جماعه بالنور مش اي نور بالنور التام. يلا عشان نصلي الفجر الواحد بيسعى قوي لما يلاقي اخ ملتزم ويقول لك انا ملتزم بس ما وصلش الفجر. طب فين؟ ده قال فيه الاسلام الصلاه وكمان ما يصليش الفجر. وسبحان الله صلاه الفجر ليها كده رونق وحاجه وليها كده سبحان الله متعه عجيبه. ورب الكعبه انا اليوم اللي قدر ان يفوتني فيه صلاه الفجر ما بخرجش من بيتي خالص. بقول احترم نفسي واحد ليه؟ بلاقي الدنيا بقى كله بشر في اليوم فبحترم نفسي واحد. صلاه الفجر دي يعني ممكن تربطك في المسجد صداقه باهل المسجد اللي بيصلوا معاك صلاه الخمس، لكن الصداقه اللي بتربطك مع اهل صلاه الفجر بالذات بقى دي حاجه ثانيه خالص. فعلا تلاقي قلبك كده مع الناس اللي بيصلوا معاك الفجر تحس ان روحك كده متالفه بشكل غير عادي. وتشم شويه الهواء بقى يا اخي العزيز بعد صلاه الفجر. هواء بقى ايه؟ ما شاء الله مش تقول لي بقى عشان لسه الاكسجين والعربيات ما بينها، عشان لسه ما فيش نور، الهواء مش ملوث، الهواء نظيف. اللي عمال طول الليل بيعصي ربنا الحمد لله قبل الفجر بنص ساعه، واخدها؟ واللي لسه هيعصي ربنا لسه ما بيصحاش غير الساعه 10. فتلاقي نفسك بقى في الفتره اللي بعد الفجر دي تمشي تشم هواء ما فيهوش ولا سبب، هواء كده كله طالع لله. عشان كده الهواء ده بينظف بينظف القلب حتى. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. يبقى دول اهل النور. تبص يمين تلاقي واحد ما شاء الله بيلبي، التاني ما شاء الله منور، التالت تلاقيه ما شاء الله جايب ايه؟ فوق دماغه سحبتين ملاكي. سحبتين خاصين بيه هو لحظه. ها نسميهم ملاكي. سحابه كده هنا وسحابه كده. ايه دول؟ دول اهل القران. ربنا يجعلنا ويؤمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي القران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، بل الذين ايه؟ يعملون به. مش اهل القران وخلاص. مش واحد خاتم القرآن وتلاقيه عياذا بالله قلبه مليان حقد وحسد ووش للمسلمين وبيكذب وبيعمل كذا وبيعمل معه. لا، مش هم دول أهل القرآن. أهل القرآن لما تشوفهم تعرفهم مش بيبان عليهم. بيبان عليهم أثر القرآن، بيعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، اللي يحصل تقدمه سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة إيه؟ وآل عمران. فيأتي السورتين دول كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلتان، ماشي شمسية كده، من طير صواف يجادلان عن صاحبهما. هيشفعوا لك الطير ده، ده كان بيسهر وبيصلي وكان بيختم سورة البقرة ما شاء الله، يعني كل سنة ولا كل شهر ولا بتاع، المهم يعني كل يوم عم بيتابع ما شاء الله، فيجادلان عن صاحبهما. تيجي تبص لواحد رابع طلع من القبر اللي جنبك، ماله ده؟ ده طالع بقى مرتاح قوي، مفيش قلق، طالع مبسوط، مفيش أي فزع باين على وشه، أنت مالك؟ أنت مش خايف ولا إيه؟ لا أنا طالع في أمان الحمد لله. ليه؟ مين اللي أمنك؟ الله. كيف ذلك؟ لأنه شهيد. ربنا يرزقنا يا جماعة الشهادة، قولوا أمين. ربنا يرزقنا الشهادة، سبحان الله. فالراجل ده طالع من القبر في أمان شديد، أنت ليه على كده؟ قول لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث عند أحمد والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه ايه؟ طب حاجة سبع خصال يغفر له مع أول دفعة المدام. يا سلام، مع أول نقطة دم تنزل خلاص صفحة بيضاء، مفيش ولا ذنب. ها؟ يغفر له مع أول دفعة المدام، وبعدين ويرى مقعده من الجنة. زيك لما تشوف بعض الناس ويحسبهم كذلك ولا يزكى على الله أحدا، لما تشوف حد من اللي بيستشهدوا في فلسطين ويسأل الله أن يكون شهداء، أنا لا يزكي أحدا، أنا ما أقولش فلان الشهيد، بيقولوا نسأل الله أن يكونوا في الشهداء أو أن يتقبلوا في الشهداء، تمام كده؟ تبص في وشه تلاقي وشه حاجه من اثنين، يا اما كانه نايم يا اما بيبتسم، صح ولا لا؟ اغلبهم كده. لانه شايف الجنه قبل ما يبتسم، يعني قبل ما تطلع روحه مباشره من رحمه الله عز وجل يقول له اهي دي جنه، مش اي جنه كمان، لا ده غيرك في الجنه، دي الحته بتاعك في الجنه. فيبتسم طبعا لازم حق يبتسم، ويرى مقعده من الجنه، وبعدين ويحلى حله الايمان ويزوج من 72 حد شيخ الاخر، ها؟ من 72 ايه؟ زوجة؟ من الحور العين، يا بخت. ده دي ضربة كده صعبة. خد بالك؟ 72 زوجة ايه؟ من الحور العين، مش أي زوجة بقى. سبحان الله، وبعدين ويجار من عذاب القبر، مفيش عذاب قبر للشهيد. منعم في القبر، قبر ده يبقى يعني نعيم ما تتخيل، يأتيه من روح الجنة ومن ريحانيها ومن طيبها، نسأل الله الفضل. ويجار من عذاب القبر ويأمن أيضا من الفزع الأكبر. تمام؟ وفوق ده كله بقى ويشفع في 70 انسانا من اهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنه. ايه رايك؟ كل دول تمين الشيء. اسمع الحديث الثاني، حديث رواه ابن ماجه سنة صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ما من مجروح يجرح في سبيل الله. ده لسه ايه؟ ده لسه ما ماتش جيد، يعني ده مجرد بس انه اتجرح في سبيل الله. اتجرح كله كده. ما من مجروح يجرح في سبيل الله، خد بالك بين قوسين بقى، والله اعلم بمن يجرح في سبيله. لان في ناس تخش وتجاهد في سبيل الله حتى في عهد النبي وكانوا من اهل النار وليس من اهل الجنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اول من تصعد بهم النار، حديث في الصحيحين ولفظ المسلم، ها ثلاثه، مين؟ المجاهد وقارئ القران والمتصدق. مجاهد، ايوه نعم، ما اراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله اعلم بمن يجرح في سبيله، الا جاء يوم القيامه وجرحه كهيئته. نفس المنظر، انت تبص كده تلاقي رجل طالع والجرح بتاع مسكاه في الاكل جاي في وشه جاي جنبه، ايه الدم ده كله؟ ده شهيد. او حتى ان لم يكن شهيدا فعلى الاقل جرح في سبيل الله شدي الا جاء يوم القيامه وجرح كهيئته اللون لون الدم والريح ريح المسك الان طالع من قبر كده وبص ده واحد ريحه المسك طالع عامل ايه كمان ده كله سبحان الله مع ان التنين طالعين بعفونه القبر وتراب القبر ومأساه لا تطلعها بقى ريحه المسك طالع يعطر كل ما حوله شدي تبص لها واحد خامس جنبك ما شاء الله العنق بتاعته ما شاء الله طويلة إن أخذنا نص الحديث على ظاهره يبقى العنق لازم يكون طويل وإن لم نأخذ نص الحديث على ظاهره يبقى إيه؟ يبقى أن ربنا هيقعد القتل هذا الرجل وإن جمعنا بين الاثنين ولا مانع بين ذلك اللي هو إيه؟ حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة تبقى جسم خاص كده مع مميزة أول ما الناس يشوفوا ما شاء الله ده كان بيؤذن ويحتسب عند الله تلاقي ما شاء الله حتى طويله كده ودي علامه مميزه لهذا المؤذن في حديث ثاني جميل قوي برضه عشان نشجع على الاذان حديث عند ابن ماجه سند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام من اذن 12 سنه 12 سنه بس ايه لوجه الله وشديد يحصل ايه الجزاء وجبت له الجنه وجبت له ايه الجنه وكتب له بالتأذين في كل يوم 60 حسنه وباقامته 30 حسنه بص الوقت ثاني جميل قوي حديث عند الطبراني الكبير سنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته على ان صوته ما بيجيب يغفر له ماشي واجره مثل اجر من صلى معه يعني هو اذن لصلاه العشاء صلى في المسجد 20,000 ال 20,000 دول في الميزان هو اسهول العهد هو اللي نام هتلاقي الحديث الاخير النبي صلى الله عليه وسلم كان عند احمد في سنه صحيح يقول المؤذن يغفر له مدى صوته في منقبه جديده بقى ويشهد له كل رطب ويابس يعني تلاقي مثلا واحد اذن في مسجد الفتح بيته راح دلوقتي يشهد له والبيوت الحرام كل حاجه كل رطب ويابس كل الاشجار والاحجار والعمارات كل ده يشهد له يوم القيامه تيجي بقى تبص على المنظر ثاني جميل قوي وده يعني اخر منظرين كده يا جماعه هنشوفهم ان شاء الله سبحانه وتعالى تلاقي الناس جايين لونهم يا جماعه عامل زي الثلج لونهم ابيض خالص وبيلمع عامل زي الثلج وريحهم عامل زي المسك مين دول يا جماعه؟ دول اهل الجمعه اللي بيصلوا الجمعه وبيداوموا عليها شوف النبي عليه الصلاه والسلام الحديث عند الحاكم سند صحيح قال ان الله يبعث الايام يوم القيامه على هيئته على نفس هيئته اتفقنا؟ ويبعث الجمعه زهراء منيره من الله يوم الجمعه بالذات اللي ايه؟ لنعيد المؤمنين في الدنيا زهراء منيره لاهلها فيحفون بها اهل الجمعه كما يحفون كما فيحفون بها كالعروس تهدى الى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها يعني في ضمه والدور الجمعه تعمل ايه؟ بتنور لهم تمام؟ الوانهم كالثلج بياضا رياحهم تصنع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر اليهم الثقلان الانس والجن ما يتركون تعجبا ايه ده؟ مين دول؟ يقعدوا ايه؟ يعني حتى ما يقدرش ينزل دماغه ولا يحاول الناحيه الثانيه من كثر ما هو متعجب من ايه؟ من الخير اللي وصل لهم ما يتركون تعجبا حتى يدخلوا الجنة خد بالك بقى لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبين هم دول بس هو إيه؟ مع أهل الجمعة آخر منظر تلقى واحد في القبر اللي جنب الأول قدامك طالع من القبر سادس إيه ده؟ ماله ده؟ ده مات ساجدا زي الشيخ تشكي كده الله يرحمه الله يرحمه رحمة الله صحيح الراجل ده يعني سبحان الله له يعني وقع في قلب إنسان عجيب تحس ان هذا الرجل ربنا جمع له القلوب كلها كل القلوب اجمعت على محبه هذا الرجل الا اصحاب الفطر المنتكسه فقط رجل تحس فيه باخلاص يعني لا يزكي على الله رجل يعني كان من المخلصين تحسبه كذلك ولا يزكي على الله احد تمنى ان هو يموت ساكت خد بالك تمنى ان هو يموت ساكت يوم ما مات كان ولاده مستنينه عشان رايح يصلي جمعه فاراد ان يصلي ركعتين قبل ان يخرج من البيت فسجد لله سبحانه وتعالى وهو ساجد يعني السجد طال شويه فابنه يصعد يقول له خير يا ابني يعني صاحبي شوفوا يعني مال فوجده ميتا رحمه الله رحمه واسعه الشيخ محمد حسان ربنا يبارك في عمره ويحفظه يعني مر علينا بعد موت الشيخ كشك مباشره شاف رؤيه الشيخ كشك في المنام فجاله في المنام فالشيخ محمد حسان بيساله بينا الشيخ كشك انت تعبان؟ قال له محمد يا ابني في حد يخش الجنه ويتعب والله سمعتها من الشيخ محمد ربنا يحفظك فيعني ربنا يرزقنا اياكم صحبة الصالحين. ماذا هو سجد؟ ماذا هو سجد؟ يا ريت ربنا يكرمنا جميعا والله يجوز الميتة دي. والله يمكن حدثكم قبل كده عن الشاب اللي كان بيشرب خمر وما شاء الله الاخوة دعوه بأسلوب كده جميل ومش عارف ايه وبعدين خدوه وراح ايه؟ أول صلاة يصليها في بيت الله عز وجل، أول ما دخل يصلي كصلاة المغرب. مع أول سجدة فاضت روحه إلى بريئة جل وعلا. مش ما تسحى الله ومن مات على شيء بعث عليه. لكن مع المناظر الجميلة دي كلها اتفضل في مناظر تانية ربنا عفوا عفوا عفوا. احنا بنتمنى ان احنا نكون في منظر اللي فات دلوقتي. احنا بقى لنا ساعة طول تعالى الاخرى. ربنا يحفظهم. طيب شو بقى مع المناظر مع المناظر الجميلة اللي عدت دي في مناظر تانية عايزين نبعد عنها. عايزين نعرفها عشان نبعد عنها. أول منظر. هتيجي طالع من القبر تلاقي واحد جنبك أو في أي مكان أنت شايف على بعد بقى. تلاقي واحد طالع زي المصروع. بيقوم ويمشي ويترمي ويقوم تاني ويترمي تاني. ده مين ده يا جماعة؟ آكل النبي. يا الله سلم يا رب سلم. شو بقى ايه؟ يطلع زي المصروع يقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخلق. مصروع. شو بقى ايه؟ كل الحاجة ايه؟ لمين؟ لآكل الربا. وبعد ده كله لما تعرف الحالة دي هل ممكن واحد مرضى ما زال مصر ان هو ياكل ربا بعد الاسماء ده؟ بعد المنظر العجيب اللي سمعه ده؟ وقت كده احنا اتكلمنا في عذاب القبر عن منظر ايه اكل الربا لما تشمع الوقت شوف بس الله يعفو عافيه. تشوف منظر تاني واحد واقف جنبك بس اعمى. طب اعمل ايه؟ طب اروح ارض المحشر ازاي؟ مع انه كان في الدنيا كان مفتح بس كان مفتح زياده عن اللزوم. خد بالك. فيجي يوم القيامه اعمى. قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري ها والذكر هنا القرآن والسنة من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك ده مش الفقر على فكرة. ده الضنك ده أشد من الفقر. تتعرف إن ممكن تلاقي واحد مليونير وعايش الفقر. تيجي تسأله أحوالك إيه لكن حالة نايمة والسوق نايم والحالة دي يعني الناس الله يعفو عليها تشوف أوضاع غريبة جدا. فاهم؟ فسبحان الله يرى الحياة الضنك وهو غني. ده يبقى إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفسرها النبي كما في الحديث الذي رواه الحاكم في سنن صحيح فسر المعيشة الضنك بعذاب القبر. يبقى معيشة ضنك في الدنيا وفي عذاب القبر وبعدين يوم القيامة بقى ونحشره يوم القيامة أحمى. يا طب ده كان راجل مفتح بس زي ما قلت لك كان مفتح زيادة عن اللزوم. يعني عمره في حياته ما قطع ربنا عمره ما سجد لله عمره يجي يوم القيامة المفتح ده يجي أحمى مش شايف حاجة. وانتوا عارفين العذاب للأعمى أشد من عذاب المبصر. ليه؟ لو تخيلنا واحد فقد نعمة البصر فديه؟ ولو جه واحد ضربه الضربة دي ممكن تخليه يموت لأنه مش شايف. إنما الواحد مفتح وعارف إن الضربة نزلت نفس الضربة هيبقى مستعد جسمانيا وعصبيا صح ولا لا؟ ولذلك وأنت متغمي تضرب يعني فزع. طب وأنت مفتح أقل فنحشره ربنا إيه؟ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك إذا من بنزل عمل قال كذلك أتتك آية فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويجي الإنسان اللي فقد نعمة البصر لكنه كان مطيعا لله يجي يوم القيامة مفتح. شوف النعمة شوف الفن ده مفتح في الدنيا عصى ربنا يطلع أعمى وده مش شايف فقد نعمة البصر في الدنيا وأطاع ربنا يطلع مبصر. ويقر الله عز وجل هذا الرجل عين هذا الرجل ها بالنظر الى وجه الكريم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلاقي واحد ثالث طالع انا عايزك بس تخيل المنظر دي وتبعد نفسك عنها. تلاقي واحد ثالث طالع عياذا بالله طالع من جوف ونار. يا ستي استر ايه ده؟ واحد مجرد ما يفتح بقه طالع من جوف ونار ده مين دوت؟ ومش كده وبس وفي اطفال حواليه عمالين بيشدوا فيه وهم يجري منهم وهم يجري وراء يا دمي ده آكل أموال اليتامى. قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لسه دي قال السدي رحمه الله يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه يعني من فمه ومن مسامعه ومن أنفه ومن عينه كل من رآه في أرض المحشر يعلم أنه آكل مال اليتيم. اللي بياكل مال اليتامى يتقي الله. شوف المنظر عامل ازاي؟ يتوب إلى الله ويرجع الفلوس اللي كان على اليتامى باليتامى مالهمش حد. ليس لهم إلا الحق جل وعلا، وربنا هيكتبهم حقهم. فالحق نفسك ورد الحق في الدنيا. ومنهم من يبعث يوم القيامة تلاقي منظر واحد غريب جدا طالع من القبر ومعاه كاس خمر. إيه ده؟ كاس خمر ليه؟ مات وهو بيشرب كاس خمر. شوف المنظر عجيب، منظر بقول لك منظر بهيج، هتشوف منظر غريبة. تقول يا رب ما تجعلنيش منهم يا رب، وإن شاء الله ما نكونش منهم يا جماعة. ده احنا عايزين احنا فين بدل ما تخلص كده، إن شاء الله يعني تكون نهايتها كده، إن شاء الله تكون كل أحوالنا اتظبطت ونبقى صح مع ربنا. يعني اللي بتعمل النهارده مش لما نخلص يعني ربنا يحفظنا ويحفظه. يطلع وهو مش ماسك كاس خمر في ايديه. ده مين ده؟ ده اللي كان بيشرب خمر ولم يتب، ولم يتب من ذلك. تلاقي واحد خامس طالع جسمه كله بيشر دم وماسك واحد من شعره ومن راسه ومتعلق بيه وواخده لحد عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يفضل ماسكه ما يسيبوش ابدا. يعني يفضل متابعه لحد ما يروح هناك ويقول له يا رب سن هذا فيما قتلنا. قتلني ليه؟ ده مين؟ ده المقتول والقاتل. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي سند صحيح: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه اللي هو المقتول تشخب دمه عمالة تنزل دمه، فيقول يا رب سن هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. خلي المنظر، فاللي يقتل هيجيه من المنظر ده. شايفين المشاهد عامله ازاي يا جماعه؟ شاهد تخوف بجد. لما الواحد يحس كده ان ايه ده بيعمل كده حصل له ايه؟ ده غير بقى الحساب والوقوف ربنا على فكره. كل المشاهد اللي احنا عليها ديت الاخيره دي دول ممكن يقف 50,000 سنه. لان المشاهد الاولانيه ان شاء الله ان شاء الله بحسن ظن بالله ثلاث ساعات وعلى كده. خلص المساله اول باول. انما دول عايزين نبقى نعمل عشان كده بنذكرهم. ما احنا ممكن نعدي ونذكر بقى ايه؟ مجيء جهنم وبقيت يعني الكلام على هواية ممكن الاقي انا عايز اتوقف على المشاهد دي. عشان كده اعتمد عليها. تلاقي واحد تاني خارج من القبر وشه اسود وجسمه ابيض. تخيل المنظر؟ ما هو ممكن هو نفسه يكون اسود، فلو وشه اسود ده امر طبيعي. لا، هو لو كان حد اسود يبقى جسمه ابيض ووشه اسود عشان يبقى شكله مميز جدا. زي قول الله عز وجل: ونحشر المجرمين يومئذ ايه؟ زرقا. ايه زرقا دي؟ قال لك يبقى الجسم كله اسود والعينين زرقا. وده منظر بشع جدا من اصعب المناظر اللي ممكن تقع على عينك. تحس بعامل زي الشيطان، ربنا عارفين عارفين. تلاقي واحد طلع وجهه وجهه اسود. وجهه اسود ويفضل وشه مسود وانت متابعه، ده وشه اسود ايه؟ لحتى اما يتنزل الحق جل وعلا وينزل الارض المحشر نزولا يليق بجلاله وكماله ويكشف عن ساق الملك جل وعلا فيدعونا الى السجود. الراجل ده ما يبقاش يفهم. مين ده؟ تاني في الصلاه. اللي مش عايز يصلي لحد النهارده. اللي مستقطر انه يسجد لله سبحانه وتعالى خمس مرات في اليوم. اللي مستقطر ده بقى يجي يوم القيامه يحاول يسجد؟ لا لا يمكن. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله. السبب كده كله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. وجاء في حديث عند احمد جوده بعض اهل العلم وضعفه بعضهم وللامانه العلميه في الحديث عندي ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أهل العلم قالوا طب إيه السبب في ذكر الأربعة دول؟ قال لك لأن الإنسان ما بينشغلش عن صلاته إلا بأربع حاجات. إيه هما؟ المال أو الملك أو الوزارة أو التجارة. هتنشغل بمالك هتحشر مع قارون. خد بالك. هتنشغل بالملك تحشر مع فرعون. هتنشغل بالوزارة تحشر مع مين؟ هتنشغل بالوزارة تحشر مع هامان. هتنشغل بالتجارة تحشر مع عبيد بن خلف تاجر الكفار بمكة. بالله عليكم معقولة في واحد مسلم يسمع الكلام دوت ولسه مش عايز يصلي؟ ازاي طيب؟ كان الإنسان عايز بالله لو ترك الصلاة المولى عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كعباس لما سألوه قال تعوذوا بالله من الغي. ده مين ده؟ ده ما سابش الصلاة، ده كان بيجمعها بس مش فاضي. الظهر مع العصر المغرب مع العشاء أول خمسة مع بعض مش فاضي ربنا، مش فاضي يقف بين إيدين ربنا في المواقيت التي حددها له الحق جل وعلا. يجي يوم القيامة يدخل الغي. إيه الغي ده؟ قال ابن عباس فعوذ بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوقت. أمال اللي ما بيصلاش خواص مولانا هيصلوا إيه؟ اسمع لقول الحق جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب النار في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وادي سقر في جهنم. قالوا أول حاجة لم نكن من المسلمين. أكون نجد الصدق أبدا عمرنا ما سلمناها لله سبحانه وتعالى حتى فتتل بالصلاه. فيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. هي الدنيا شغلت عن الصلاه. ما تجي كثير اول الناس تقول له ايه؟ اهم حاجه ما تيجي تصلي لك. هو مش عمل عباده؟ ايوه عمل عباده من نوافل العبادات ومن اكد العبادات اذا اردت بذلك وجه الله ان يعني انت بتعفت ولادك وزوجتك عن سؤال الناس. لكن عمل يلهيك عن طاعة الله عز وجل وعن العبادة اللي انت اتخلقت اصلا عشانها ده ما يبقاش عبادة، ما يبقاش عبادة، ده يبقى معصية لله سبحانه وتعالى. يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عروسا تشيب فيه المواصية. لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. في منظر عجيب جدا تلاقي واحد طالع من القبر وتعبان كبير جدا لافف حواليه عمال يدخل ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا فلوسك. ده مين ده؟ ده اللي بخلان مش عايز يطلع زكاة، مش عايز يطلع زكاة ماله، حاطط ملايين في البنوك ومستكتر على غلابة الفقراء اللي مش قادرين ياكلوا، يستكتر عليهم شوية فلوس 2.5% يعني كل 1025 جنيه يعني بثمن فرخ استكتر. سبحان الله ليه؟ فسبحان الله يستكتر ان هو يستكتر ان هو يدفع زكاة ماله يجي يوم القيامة المال ده نفسه يتمثل في صورة ثعبان يحوط على جسمه ويلف ويفضل يلتف فيه 50,000 سنة. يقول له ايه؟ انا مالك فاكر انا كنزك. الحديث فين؟ في البخاري. لما سألنا قال من آتاه الله مالا بال فلم يؤد زكاته مثل ماله، المال نفسه يتمثل يوم القيامة شجاعا أقرع. ايش بعد أقرع؟ هي الحية الزخرة له زبيبتان، وده علامة على كثرة السم اللي موجود عنده. زبيبتين دول له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يلف حوالينه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شو المنظر؟ وتيجي المنظر تاني حتى سأل مسلم بس أذكر باختصار. هتلاقي واحد جاي والابن اللي كان مربيها في الدنيا ما بيطلعش زكاتها جاي يوم القيامة تخبط فيه وتنطحه وتضربه برجليها وتعضه بفمها. ده الابن. ويجي يلاقي الأبقار والايه والأغنام عمالة تنطحه بقرونها وتعدي من فوقيها برجليها. وواحد تالت تلاقي فلوسه صورت في صورة صفائح من النار يتكوى بها هذا الإنسان في جسده كما جاء ذلك في رواية طويلة في صحيح مسلم. ويرجع بقى لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله اللي يحصل فبشرهم بعذاب أليم. كلمة بشرهم ديت إيه؟ يعني من باب السخرية وإلا العذاب ما فيهوش بشرى. فبشرهم بعذاب أليم. إيه اللي يحصل بقى في المشهد؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. على إيه؟ على الفلوس نفسها. فلوس اللي أنت بخلت بيه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها شباههم وجنوبهم وظهورهم ويتقال لهم إيه؟ هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال لنا ايه؟ قال سبحان الله يعني ايش معنى الثلاث مواضع دول؟ جابها جنب ظهر ليه؟ اول ما الفقير يجي للغني ويطلب منه الفقير الغني يعمل ايه؟ في الغالب يعبس في جفاته يكشف وشه. الفقير الح عليه يديله جنبه. ازداد الحاحا يديله ظهره ويمشي. بالثلاث مواضع التي اعرض بها الغني عن الفقير يتحزن يحمى على النار على الفلوس النار ويقوى به جبينه وجنبه وظهره ويقال له هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مشاهد عامل ازاي؟ والله يا اخوه اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم داس زمزم ده الحضاره يعني داس زمزم ده اعمال السبت لحد النهارده بعدين بس مفيش حد له. وانا بحضره ودي ما حصلتش معايا في اي درس سنه وانا بحضره اثناء تحضير الدرس ده عندي جزئين بالذات نمت فرأيت القيامة كأنها رايحة. أي والله العظيم ما أنسى الموقف ده. والله يعني بدون مبالغة فعلا كاد شعر أن يشيب وأنا نايم. والله رأيت القيامة بتداعي الأمم باجتماع الأمم بالعرق اللي طالع والعرق اللي وصل لحد هنا يعني منه ما ينجوم العرق والجمل يصل الى الشفه العليا، خد بالك، وتخيلت سخونه الشمس فوق دماغه، فالعرق بيغلي وبخار العرق داخل انفه، العرق منتن، وتخيلت منظر الراجل اللي تنطحه ايه الدواب بتاعته واللي قطعه الابل واللي الامال بتاعته، فمثلك في صوره صفائح من النار، قعدت تشوف المنظر ده كله لمده ما يقرب من ربع ساعه متكامل، منظر عجيب جدا والله العظيم. يعني يمكن اكثر شيء يؤدي الانسان في حياته ان يشوف منظر، وذلك سبحان الله الكلام ده مش يعني ياما ناس من السلف شافوا يوم القيامه، بل ياما ناس من الخلف شافوا يوم القيامه راي عين في المنام. يمكن ذكرت لكم في الدار الاخره قصه الشاب اللي شاف يوم القيامه في منامه فقام تاني، فاكرين؟ وقصه مالك بن دينار لما راى يوم القيامه بعد ما بنته ماتت، ها، وراح عند القصر والثعبان عمال بيجري وراه في ارض المحشر، وهو عمال بيجري في ارض المحشر والثعبان يجري وراه لحد ما وصل الشيخ طيب السم جميل الوجه، فقال اسالك بالله انقذني، فقال اما انقاذك فلا استطيع. فضل يجري الثاني لحد ما وصل لشفير جهنم، حب يرمي نفسه في النار، قال له لا ارجع لست من اهل النار، رجع مره ثانيه لنفس الرجل، فلما مر بجواره قال اسالك بالله انقذني او دلني، مش قادر، الثعبان قطع نفسه في ارض المحشر، فقال اما انقاذك فلا استطيع، واما ان ادلك فاذهب الى هذا القصر فلعل لك في وديعه. دير الرجل عند القصر سمع اصوات بتقول ايه؟ افتحوا جاءكم رجل مستغيث. فقال ففتحت السطور عن اطفال مثل فرق القمر، كان من بينهم بنته الجميله اللي ماتت في نفس الليله. هو طبعا في نفس الليله لما بنته ماتت فضل يشرب الخمر يشرب لحد ما سكر ونام. شاف يوم القيامه، شاف المنظر ده. ايه اللي حصل؟ الثعبان وراه وبنته في الشباك، فبنته رمت نفسها في حضنه واشارت الثعبان هكذا امشي. ثم ضربت على صدري وقالت أبدا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما قالش الأوان بقى فوق بقى، ما قالش الأوان تركها بقى وتسيب المعاصي كلها، ما قالش الأوان بقى للي لسه عامل علاقة مع واحدة ومشغول بيها وشغلها عن الله حتى، ما قالش الأوان يسيبها لله، ما قالش الأوان اللي بيشغل دخان لحد ما تسيبها يقول لك مكروه ولا حرام. يا سيدي سلمنا أنها مكروه، تعمل حاجة ربنا بيكرهها، تيجي يوم القيامة يقول لك جلبت حاجة أنا بكرهها تقول له أه، ينفع الكلام ده؟ هل هذا انسان محب لله؟ ما اقدرش اقطع في محبته، لكن هذا الانسان هل يستطيع ان يدعي انه محب محبه كامله لله؟ لا يمكن. واللي لسه عمال بياكل جدا، واللي بيظلم، واللي بيعق الوالدين، واللي بيظلم زوجته، واللي زوجها اللي بتظلم زوجها، يعني يقول لك لازم تتوب منها. فضربت على صدري وقالت ابدا الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقال لها بل امن الان. ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء، أراد أن يلقك في نار جهنم. وما هذا أو من هذا الشيخ الطيب السمت؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت على صدره مرة أخرى وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ قال قلت بل آل الآن وماذا تصنعين يا بنيتي هنا؟ قالت أنا وأطفال المسلمين ننتظر آباءنا الذين احتسبونا عند الله عز وجل حتى يأتون يوم القيامة فندخلهم الجنة. قال فاستيقظت من النوم ودموعي على وجنتي وانا اقول بل آن بل آن بل آن بل آن. قال فلما سمعت نداء صلاه الفجر اللي المسلمين كتير النهارده مفرطين فيه، عايزين نتوعد من النهارده يا جماعه على صلاه الفجر اخوه واخوات. فقال فذهبت وصليت ولاول مره اتوضا لله جل وعلا. فلما صليت خلف الامام قرأ الفاتحه ثم قال بعدها الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني الا اياه بل آن بل آن. واصبح مين ده؟ اصبح مالك بن دينار رضي الله عنه وارضاه. تبص تلاقي منظر، كم منظر كمان هناخد فيهم درس ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. تبص تلاقي منظر واحد تاني جاي سبحان الله صغير حجمه صغير جدا لكن شكله بشر سبحان الله، يعني حاجه غريبه جدا قد النمله الصغيره لكن في صوره بشر. ده مين ده؟ ده المتكبر المتعجرف اللي راح فاكر الناس كلها من طيره وهو من طيره تانيه، زي ما بيقولوا فاكر الناس ولاد سبعه هو ابن تسعه. المتكبر ده شوف المنظر بتاعه. النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه احمد بن حسن قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال. امثال الذر اللي هو ايه؟ صغار النمل، لكن في صوره الرجال شكل الرجل تمام؟ يغشاهم الذل، مش متكبر، خد اسم الله، يغشاهم الذل من كل مكان، يصعقون الى سجن في جهنم، سجن مكانها جهنم، لا سجن جوه جهنم. يصعقون الى سجن في جهنم يسمى بولس. تعلوهم نار الانيار يسقون من عصاره اهل النار. ده مين؟ ده متكبر، يعني اللي بيتكبر على زوجته، والزوجة اللي بتتكبر على زوجها عشان هي جميلة، والزوج اللي بيقول الراجل اللي بيتكبر على اولاده، والمدير اللي بيتكبر على اللي تحتيه، والناس اللي بتتكبر على بعض، يحشر بهذه الصورة ربنا عارفين فيكم. رقم 9، واحد يجي يا اخوانا وفي رقبته لجام من النار. لجام من النار، هتقولنا 10 دقايق ولا تقولنا عليه؟ 10 دقايق بالظبط ان شاء الله، ربنا يحفظك. يجي واحد يجي يا جماعه وفي رقبته لجام، لجام كده متحول بيه من النار، ده مين ده؟ ده واحد اتعلم العلم وكتم، مش عايز يعلم الناس. قاعد كده لوحده لا بيدعو الى الله ولا بيعمل اي حاجه، كلنا دعاء، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، هتكون من اتباع النبي وتدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين ده؟ ده اللي كتب العلم، قال جل وعلا: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد في سند صحيح: من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه، الجمه الله يوم القيامه بلجام من النار. تلاقي واحد ثاني جاي طالع من القبر برضه وشه اسود بس اسود من الاولاني، فاكر الاولاني كان مين؟ ثالث صلاه؟ لا ده مش اسود، اسود في الاولاني، ده مين ده؟ ده الذي يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ايه؟ مسوده. خد بالك تكمله الايه دي ايه؟ اليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ايه علاقه الكذب على الله بالتكبر؟ قال لك ما هو الذي يكذب على الله وهو متعمد والذي يكذب على رسوله وهو متعمد، ايه اللي يحصل له؟ لما تيجي تذكره وتقول له لا ده غلط تاخده بهذا الاسم يقول لك لا ده مش غلط. وحتى لو في حديث ضعيف يقول لك لا مش ضعيف، ضعيف من اي طريق ويقعد يجادل، احنا مش هنخلص كده. فمثال والنبي عليه الصلاه والسلام حكم عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خد بالك؟ طيب سبحان الله، تيجي بعد كده تلاقي واحد ايه؟ جاي يوم القيامه عمال بيخبش وجهه بايه؟ بافار من نحاس وواقف قدام جيفه، خد بالك؟ واقف قدام جيفه وملك بيقول له كله ميتا كما اكلته حيا. ده مين؟ ده اللي بيغتاب المسلمين. شوف اسمع لقول الحديث صلى الله عليه وسلم كما عند ابي يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل لحم اخيه في الدنيا ها قرب له يوم القيامه فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا، زي ما اغتبته كده واكلت لحمه هو حي، لا كله ميتا، فياكل يعني هياكل فعلا، فياكله ويكلح ويصيح زي الضباع والسباع ربنا عارفنا فيه، يفضل يصيح ويصرف وسط ارض المحشر. واحد تاني جاي جسمه مالي جاي كانه عنده شلل مصري ربنا عارفنا فيه، جاي عامل كده مالي ايه اللي خلاه ماشي كده؟ ما تقف في عينه، ده انت رايح على ارض المحشر للوقوف بين يدي الله، ده غصب عنه. ده مين؟ ده اللي كان متجوز اثنين او ثلاثه او اربعه ولا يعدل بين ازواجه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما عند احمد بن سند صحيح يقول: من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. اول ما يشوفه كده اه ده كان متجوز ما بيعتش، شكله واضح، مميزات وعلامات تلاقيها كل واحد ها علامه بتميزه عياذا بالله. واحد ثاني جاي يا جماعه تلاقيه طالع من القبر وليه لسانين من نار، لسانين ايه؟ من نار. ده مين؟ ده المنافق، ده الوجهين اللي يروح ده وش وده بوش، ربنا عايز يرضي الكل على حساب ايه؟ على حساب دين الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث عند ابي داود في سند صحيح: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من نار. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس، مين هو؟ تجدون شر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. واحد برضه طالع كل ما يصدي هشوفه حواليه، هتشوف اللي بيلبس وهتشوف اللي بيسكن وهتشوف كل حاجه وهتشوف برضه المنظر دي، هتلاقي واحد جاي من بعيد وفوق راسه لواء حاجه كده ايه زي الرايه مرفوعه. ده مين ده؟ ده راجل غطاش. يلا سيب لي يقول كان عند مسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غطره فلان ابن فلان. اللي كان متجوز واحده وصبرت عليه ايام ما كان فقير ومش لاقي، ولما ربنا اكرمه واغتنم رماها خلاص ما بقتش في بيني ما تنفعنيش دلوقتي، لازم اتجوز واحده ها يعني زي ما بيقولوا في اي بي، واحده من عيله المجتمع دي ما تنفعش، ما تنفعش مستواها غدر بيها وهي تكون غدرت بيه. واحده تكون متجوزه واحد ولما كبر وعجز لا عايز اتجوز شاب حلوه كده ونعيش حياتنا بقى وننطلق، فتقدر بيه. واحد كان بيشتغل عند واحد فتعلم منه الصنعه، اول ما اتعلم منه الصنعه والراجل امنه على الصنعه يقدر بيه يروح يفتح نفس الصنعه في مكان قريب منه عشان يوقف حاله كما يظن. كل اللي غدر دولت يوم القيامه تلاقي الواقع. اشمعنى؟ يعني كل واحد يلاقي مثلا ايه ما بيصليش وشه اسود، الثاني يجي يشكو ماء، اشمعنى الغدار هو اللي ايه؟ حاجه زي ده طلع في ايه؟ عشان الغدر اوحش حاجه. اوحش حاجه في الدنيا الغدر. عشان كده كلمه في الناس اللي فات على ايه؟ على الوفاء. ربنا يرزقنا وياكم الوفاء يا رب. اشمعنى؟ تلاقي واحده طالعه وعليها سربال لبس من قطران. يعني عزكم الله الزف قطران. ودرع من جرب، الجرب محوط اسمها كله كانه درع نفسها. ده مين دي؟ النائحة اللي لما جوزها مات أو أبوها أو ابنها قعدت تصرخ يا جبل يا سبع ويالي عامل لي ويالي مسوي ويالي، وتقعد تندب وتشق الجيب وتنقم الخط وتعترض على قول الله عز وجل وتقول بقول الجاهلية، تبعث مقابل المنظر ده تتوب. البكاء مش حرام، البكاء على الميت مش حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإمام البخاري بكى على موت ابنه إبراهيم وسأله عبد الرحمن بن عوف أتبكي يا رسول الله؟ قال تلك رحمة جعلها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وفي عند البخاري أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن إبراهيم ابنه لما مات في الثدي يعني في سن الرضاعة أرسل جعل الله عز وجل له ذئرا يعني مرضعة في الجنة تكمل الرضاعة في الجنة. آخر ثلاث مشاهد هتلاقي واحد طالع حواليك بيعمل حاجة غريبة أوي، بيعمل إيه؟ قاعد عمال يحفر في الأرض. تحفر في الأرض إيه؟ أنت داخل دلوقتي هتحاسب، إيه اللي خليك تحفر؟ هيحفر في الأرض، وبعد ما يحفر 70 ذراع يتكسر. ده مين ده؟ ده من غصب أرضاً، والكلام ده طبعاً منتشر في البلاد الريفية جداً. واحد عنده أرض، التاني جنبه أرض. يجي يغفل يغفل الرجل ويقوم ناقل الحديد اللي هو العلامات اللي بين ارضنا عشان ياخد متر زياده. اهو المتر زياده ده لو تعرف يعمل فيه ايه؟ مع ان هو لو يملك مليون فدان لما هيموت هيندفن في مترين. مش فاهمين؟ ولا ينفعه ابن عمرو الصالح. لا لو غصب ارضا يجي ملوش بيحصل ايه؟ حديث البخاري. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ من اخذ من الارض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامه الى سبع ارض. شبر. يعني اخذ الارض شيئا اي شيء. حديث الثاني عند طبراني في كريم سنة صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ايما رجل خد بالك ظلم شبرا من الارض. شبر يا جماعه شبر، ما بنقولش متر ولا فدان، شبر بس من الارض خدت ظلم. مش كده بقول لك لو انت شاكك في المسافه اللي بينك وبين جارك خليها عادي مش مشكله، سيب له متر مترين، المهم ان انت تيجي مليانه نقي وربنا هيبارك لك في ارضك ان شاء الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله تعالى ان يحفره حتى يبلغ اخر سبع ارضين ثم يطلقه يوم القيامه حتى يقضى بين الناس. بشبر. بتاع الشبر يستحق الاتيان في الكلام ده كله. الحديث الاخير النبي عليه الصلاه والسلام من اخذ من الارض شيئا ظلما اي شيء بقى حتى لو كان اصبع بالشبر جاء يوم القيامه شوف المنظر يحمل ترابها الى ارض البحر. هتظلم في قد ايه؟ لا ده في ناس ظالم في فدادين في الاف الفدادين. يجي يوم القيامة تلاقي واحد طالع شايل فدان أرض فوق دماغه بنص قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. شاهدين؟ يقول كل واحد عنده أرض الدين ده آخر مشاهدين تلاقي واحد ليه؟ متسلسل بسلاسل من حديد. ده مين دول؟ ده المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا. الشاب اللي أفسد إخوانه الشباب وعرفهم طريق صالة الديسكو وأماكن الخمر وأماكن الزنا عياذا بالله، والبنت اللي أخذت صديقتها عشان يفعلوا الفاحشة وصاحبوا الصبيان. كل هؤلاء يوم القيامة يجوا متسلسلين بسلاسل من حديد. يقول جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ايه؟ في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يشتعل عليه استقبال 50,000 سنة غير عذاب النار. ربنا يعفو عنه. آخر مشهد واحد هيجي هيكون سنة حرام. اللي هيسرق حاجة في الدنيا يا جماعة هيجي شايلها يوم القيامة فوق دماغه. اي حاجه هتسرق جمل هتيجي شيء الجمل بدل ما الجمل هو اللي يشيل. ما هو يوم القيامه المؤمنين هيخشوا الجنه ايه؟ على نوق لم ترى الخلائق مثلها بالكناطه كده، مع ان ايه؟ وزيقه الجنه ايه؟ للمتقين يعني الجنه قريبه جدا ورغم ذلك مش هيخشها برضه الا هو راكب. يوم نحشر المتقين يا رحمن ايه وفدا، والوفد لا يكون الا ركبانا كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فسبحان الله، هيسرق جمل هيشيل جمل، هتسرق بنك هيشيل بنك، هتسرق دوله هتشيل ازاي؟ مش مشكله عامله ازاي؟ اه لا هو لكن هتسرق احمد سنه صحيحه كما سقط ايه؟ من غل بعيرا او شاة اتي يحمله يوم القيامه. مش فاهمين؟ مش راضي يقول لك مثلا حتى اللي بين الناس يا راجل لا تخش السجن في 100 دولار يا راجل، لو سرقت ها اسرق جمل، ولو عشيت اعشى قمر، طب شيل الجمل يا قمر. سبحان الله، لا الكلام ده كلام ناس عياذ بالله بطلين. يسرق حد يسرق؟ يسرق ليه؟ هو اللي بيسرق ده ما بيسرق رزقه. هو انت لو سرقت من جيب 20 جنيه ورحت كلت بيها، هو لو ربنا مش مقدر ان انت تاكل ال 20 جنيه كنت سرقتها؟ لكن انت لو انتظرت شويه تاخدها من حلال. شفتين؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ قال لاحد الصحابه كان عند ابي داود بسند صحيح، قال انطلق يا ابا مسعود لا الفينك يوم القيامه، ما اشوفكش يوم القيامه، تجيء على ظهرك بعير من ابل الصدقه له رغاء قد غللته. يبقى غل ده فين؟ في الدنيا. يجي يوم القيامه شيء. بالله عليكم يا اخوان، انا قلت لحد كده خالص، بالله عليكم الدنيا تستحق ان احنا يعني نحرص عليه الحرص ده وننسى اخرتنا لدرجه ان احنا ما نستعد للحظه واحده يعني لهذه المشاهد؟ عايز يقف كل واحد يراجع نفسه، بالله عليكم، بالله عليكم اللي لازم كل واحد يقف على نفسه. هنكمل المشاهد بقى، هنذكر بقى مشاهد في يوم الخميس القادم، مجيء جهنم ونور الشمس ومشاهد عجيبه جدا في يوم القيامه، ونخش في الدرس اللي بعدها على شفاعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونذكر شرح الحديث اللي في المره الجايه ان شاء الله، شرح السبعه الذين يظلهم الله في ظله، ليه هيظلهم الله في ظله؟ وكيف يستظلون؟ وايه الاسباب؟ هنشوف ليه الوضع، تكمله المشاهد التي تحدث في ارض المحشر، هنتكلم في المحاضره في اليوم اللي بعدها عن كل ما يحصل في ارض المحشر. فاخوة بالله عليك، اخوة واخوات، الكل ان شاء الله يرفع نفسه النهارده يرجع نفسه، وبالله عليكم لو في اخت ان شاء الله النهارده ربنا هيكرمها ان شاء الله عايزه تنجو من المشاهد دي وتتحجب النهارده، النهارده في 20 البوم من الدار الاخره موجودين مع الاخت بره ان شاء الله، اخت عمر ان شاء الله، اي اخت هتتحجب النهارده تبعت بس اسمها الان يعني ان شاء الله، وتاخد هديتها ان شاء الله 20 فاكيوم لكل اخت فاكيوم ان شاء الله من الدار الاخره، ربنا يحفظ احفظكم اني داعي فامن من قلبي. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حلو يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي على نبينا محمد في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا لاسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا ربنا أن تزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا

فلن نبرح بابك، إن ربتنا فلن نبرح بابك. أعطك رقابنا من نار جهنم، أعطك رقابنا الليلة الليلة الليلة من النار، أعطك رقابنا الليلة من النار يا رب. أعطك من حضر الليلة من نار جهنم، أعطفنا جميعا من نار جهنم. لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. اللهم نجح جميع طلاب المسلمين، اللهم نجح جميع طلاب المسلمين. ارزق اخواتنا الحياء والحجاب، ارزق اخواتنا الحياء والحجاب، ثبتهن على الحياء والحجاب، ثبت قلوبهن على الطاعه، وارزقهم حب الطاعه، وجنبهم قرناء السوء، وجنب شبابنا قرناء السوء، واحشرنا جميعا هكذا في الجنه يا ربنا. واتمم لنا اللذه بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.